بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الله وبركاته. الدرس الثامن. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم سبحانه جل وعلا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وامينه على وحيه، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نتدارس بعض أحاديثه، بعض هديه، بعض تعليماته في هذه الحياة، والله نهتدي بها، ولو لم يكن إلا أن نصلي ونسلم عليه لكان خيرا عظيما، ما بالكم نأخذ من أقواله التي وصلت إلينا عن ذلكم الإمام المبارك المسمى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه الصحيح في كتاب المظالم. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من الظلم أصغره وأكبره. والمظالم كما عرفنا جمع مظلمة، والمظلمة والظلم، والمظلمة مصدر ظلم يظلم ظلما ومظلمة مفعلة، وهي مأخوذة من الظلم، والظلم هو أخذ مال الغير بغير حق، أخذ مال الغير بغير حق، نسأل الله السلام، ما في مقابلة، كأنه اعتداء يعتدي عليه. وعرفنا في ذلك أحاديث كثيرة مرت معنا، ومن جملتها الظلم إيش؟ ظلمات يوم القيامة، والله إنه لا يبصر لأنه عمي قلبه الآن عن الحق، ظلمات في الدنيا، الرسول أخبر أنها ظلمات يوم القيامة، وهي والله ظلمات في الدنيا، قلبه مظلم، نسأل الله السلام والعافية، وفي قبره ظلمات، وفي الآخرة ظلمات، عاد أشد في الآخرة، أشد الظلمة، يحتاج إلى نور، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكنا أمس البارحة قد تكلمنا على بعض الأحاديث، ومنها إراقة الخمر في الطرقات، وأنه هذه المفسدة لأنها تبين مفسدة أعظم، ألا وهي إيش؟ إهانتها وتحريمها ووطء الناس بها، لو كانت مباحة ونعمة أليس كذلك الطعام والشراب، والله لا تراق ويطأها الناس بأقدامهم، أليس كذلك؟ فكأن هذه حكمة عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا أمر أن تراق. وقال أبو طلحة لأنس لما كانوا يشربوا الخمر الفضيخ، أليس كذلك؟ وعرفنا الفضيخ ما هو، من البسر وإيش والرطب والتمر، يخلط كله مع بعض ثم يوضع عليه الماء حتى يفسد ويخمر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. والآن وعرفنا كذلك أثر عثمان لأن ثم لا سماها إيش؟ أم الخبائث، وقد لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل كان حقا على الله من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من رذغة الخبال. قالوا وما رذغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. الله أكبر. أسأل الله يجيرنا وإياكم. وانتهينا من ذلك وأخذنا قصة المرأة التي أغرت الرجل بالخمر، أليس كذلك؟ فوقع في الزنا وقتل الطفل الصغير. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. ثم نبدأ الآن، أين وصلنا يا شيخ؟ باب أفنية الدور. باب أفنية الدور، أفنية الدور، باب ما جاء في أفنية الدور والجلوس فيها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري غفر الله لنا وله وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، قال رحمه الله: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. قال رحمه الله: وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالس نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا بوب رحمه الله بأفنية الدور. والأفنية جمع إيش؟ فناء. جمع فناء. يقول الحافظ بن حجر: فناء بكسر الفاء والمد، وقد تقصر، وهو المكان المتسع أمام الدار. الفناء ما هو؟ المكان المتسع أمام الدار. وبين هكذا وبوب هكذا ليبين حكمه، ما حكم ذلك والجلوس فيه، وذلك بعد تحجيره. كل واحد عنده دار، إذا أمامه فناء أليس كذلك، ويجعل فيه أشياء، فراش أو بساط يجلس فيه أليس كذلك أمام الدار، هذا يعني ما حكمه إذا كان لا يضايق الطريق ولا يؤثر عليه؟ جائز، يبدو كأنه يرى أنه ليس ظلما للطريق الجلوس. وما يعمل فيه كذلك من المصاطب مصطبة، وهي الدكة، يجعل إيش؟ بجوار الباب مصطبة، يسموها باللغة العربية، وهي المكان مرتفع يجلس عليه بالطين أو بالطوب، يحجره ويصلحه. هل هذا العمل جائز؟ قال: وأنه جائز إذا لم يضر بالجيران، أليس كذلك؟ وأنه ليس ظلما يجعلها أمام داره، أليس كذلك؟ وهي الدكاك التي كانت تعمل أولا بجوار باب الدار ليستريح عليها رب الدار ويجلس. وعرفنا إذن الأفنية وهذه الدكاك والمصطبات التي تجعل أمام الباب، والصعودات كذلك، وهي جمع صعيد وصعد. قال الحافظ: الصعودات بضمتين، جمع صعد، جمع إيش؟ صعد. وهي جمع صعيد كطرق وطريق وطرقات، وزنا ومعنى. الصعودات والصعيد، فهمت ولا؟ والصعد مثل إيش؟ طرقات وطريق وطرق وزنا ومعنى، هكذا قال الحافظ رحمه الله. وهي أيضا أفنية بجانب الطرق. قال الحافظ ويلتحق ويلحق بها ويلتحق بها ما ذكر ما في معناها من الجلوس في الحوانيت. الجلوس في إيش؟ عرفتم الحوانيت؟ عنده حانوت يبيع فيه تجارته، أليس كذلك؟ لا. فيجعل أمامه أمام الحانوت مصطبة، أليس كذلك؟ ولا كرسي ولا شيء يجلس عليه كأنه جلس في الطريق، أليس كذلك؟ هل هذا مباح أم لا؟ قال الحافظ أليس كذلك؟ أيوة. هذه ما الحوانيت والشبابيك المشرفة على المار تكون في غير العلو. لو كان في بيته عنده شباك ويجلس في الشباك، تعرف الشباك؟ الشباك والنافذة، لا إله إلا الله. لو جلس في بيته والشباك على الشارع ويرى الغادي والرائح، هكذا ولا لا؟ قال رحمه الله أي والشبابيك المشرفة على المار تكون في قلت كل ذلك يلتحق به لأنه يطلع على الطريق وما يمر به يطلع على الطريق وإيش وما يمر به، والله أعلم. واضح باب ما جاء في الشرف في إيش في الأفنية والصعودات والطرق هذه، هل يجلس فيها أو ما يجلس؟ قد يكون الإنسان يريد يجلس، أليس كذلك؟ فيه آداب سنراها سيبينها، لكن يبين الآن ما هي هذه الأفنية وما هي هذه العادات، كأنها إيش؟ عادات في الناس يجلسون. ولذلك الصحابة قالوا ما لنا بد من مجالسنا، لابد نجلس فيها، نحتاج واحد ياك ينتظره وأنت جلست عند باب البيت تنتظره، أليس كذلك؟ وضعت كرسي وتنتظر أو وضعت مصطبة، واضحة ولا ما هي واضحة؟ إذن هذه معناها إيش؟ باب ما جاء في إيش؟ قال في أفنية الدور والجلوس فيها. ثم قال وقالت عائشة وقول عائشة رضي الله عنها وابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره، مسجدا بفناء إيش؟ داره، يعني حط أمام الباب سواله مسجد صغير، أليس هذا في مكة لما كان إيش؟ فكأن البخاري يرى الفناء من الطريق وأن ذلك جائز، لكن من غير ضرر، لكن من غير إيش؟ لا يضر على الشارع. ومنع بعضهم، بعض الفقهاء منعه، قال لا ما يجلس، أليس كذلك؟ لماذا؟ قال لأنها من وضعت مباحات للطريق للانتفاع بها، فإذا بنى بها مسجد منع انتفاع الناس من ذلك. لكن قلت لكن أمر الرسول، أمر الرسول أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فأبو بكر رضي الله عنه بنى بفنائه أي أمام داره في مكة، بنى إيش؟ حجر كذا ولا مكانا يصلي فيه. قال وقصته أوردها المؤلف في كتاب الهجرة مطولة، قصته هنا جابها معلقة، أليس كذلك؟ إيش قال؟ إيش قالت عائشة وابتنى؟ جاب قول عائشة مباشرة، حذف الإسناد، جاب قول عائشة قلت أين أمام وقصته أوردها المؤلف في كتاب الهجرة مطولة، لكن ها هنا استدل بها المؤلف على بناء الرجل مسجدا أو دكة أو مصطبة تكون صاحب الدار يستفيد منها في خارج الدار، فهذا جائز كما فعل الصديق رضي الله عنه، إلا إذا تسبب ضررا فيزال، إذا تسبب إيش؟ ضرر. وقصة الصديق طويلة لم تولى ذكرها، ما أردت أن أزيد آتي بها هنا، طويلة. ثم ساق الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات تحذير وإرشاد، وقد ورد إنها سبيل من سبل الشيطان. هذه الطريق سبيل الشيطان تمشي والملائكة تمشي كأنها إيش عامة، يمشي فيها كل شيء، الحيوان والكلب. نعم، كأنه لا ينبغي ذلك الأصل، ولذلك الرسول نهاهم قال لا تجد في الطريق. أيوة، فلما قال الصحابة ما لنا بد من ذلك، أي قد يجلس المرء لأمر ما، أنت ولا لأمر إيش، وما قد ينتظر، وقد ينتظر أخا له، أليس كذلك؟ أو أي أمر من الأمور ينتظره، لا بد يجلس في الطريق. يا رسول أعطنا رخصة، كأنهم يرون إيش الأصل المنع، الأصل إيش المنع، لكن كأنهم يقول أعطنا رخصة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما من أدب الطريق بقوله أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق إيش، فهذا شيء لازم الحق. وفي رواية فمن جلس منكم على الصعيد فليعطيه حقه، من جلس منكم على الصعيد يعني على الطريق، قال كأن قلت كأنها شيء لازم ثابت يلتزم به المرء، فبين صلوات الله وسلامه عليه حقوق الخمسة. كم حقوق الطريق هنا؟ خمسة، حقوقا خمسة. وأورد الحافظ زيادات أوصلها إلى أربعة عشر حقا وأدبا من أدب الطريق، سأذكرها لكم بإذن الله، ما رأيكم؟ أليس كذلك؟ قال قلت إن شاء الله. أما الأول فهو قوله غض البصر. غض إيش البصر؟ ما معنى غض البصر؟ خفضه، خفض البصر. إذا مرت امرأة فهمتها لا تمشي من الطريق، لا تبحلق في عينه، ما ينبغي تغض، كما قال الله عز وجل قل من يغض من أبصارهم. قال الحافظ أشار بغض البصر، بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتن لمن يمر من النساء وغيرهن. السلامة، يا ريت أن نسلم، اجلس في بيتك، إذا جلس انتبه، غض بصرك امسك. طيب، قال نعم وغيرهن. وقد قال قل من يغض من أبصارهم، والنظر سهم من إسهام إبليس المسموم. النظر إيش؟ إيش قال الشاعر؟ كل الحواثي مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة أودت بصاحبها بلا سهم ولا وتر، كم نظرة قتلت صاحبها فتكت بصاحبها إيش من غير إيش قوس ولا وتر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، قولوا آمين. قلت اللهم احفظ علينا أعيننا يا رب العالمين. ثم قال كف الأذى، هذا الأدب الثاني والحق الثاني في الطريق. كف الأذى أي عدم إيذاء أحد من المارة بقول أو فعل كالغيبة والنميمة والاحتقار والازدراء. لا، يا كنت في الطريق انتبه، والله الناس ينظرون إليك، أليس كذلك؟ ثم قال ورد السلام إجابته، والله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد. والسلام معلوم الأمر، معلوم الأمر وفضله، وهو اسم من أسماء الله جعله الله بيننا. لما تقول السلام عليكم يعني يا عبد الله لا يأتيك مني إلا السلام، ولا يأتيك مني إلا خير، لما تقول السلام عليكم وأخوك يقول عليكم السلام. نسأل الله يجعلنا من أهل السلام. ثم قوله والأمر بالمعروف، هذا الإيش الرابع، والأمر بالمعروف جميع، والمعروف هو جميع ما أمر الله به وشرعه لعباده. وقوله النهي عن المنكر جميع ما أمر الشرع بتركه واجتنابه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ويدل على صحة الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله يدل على صحة الإيمان وصدقه. الذي يرى المعروف ولا يأمر، الذي يرى المعروف ترك ولا يأمر به، ويرى المنكر فعل ولا ينهى عنه، هذا إيش؟ كما قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إن لم ينهى بقلبه، إيش قال؟ من رأى منكم منكرا فليغيره إيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا أول شيء، لا بد إنكاره بالقلب إذا رأيت المنكر، وإذا رأيت المعروف ترك المعروف وفعل المنكر، فهذا تنكر أول مرة بإيش؟ بقلبك. ثم إذا استطعت أن تتكلم كلمة فهمت ولا طيبة تغير هذا المنكر الذي فعل، وتأمر بالمعروف الذي إيش ترك، هذا بلسان طيب، أنت تؤجر ولو ولو ولو أذيت في هذا، لكن إذا كنت أتيت الطرق من أبوابها، يعني أمرت بإحسان ونهيت بإحسان وجاءك أذى، اصبر كما كان الرسول يصبر، واصبر كما صبر العزم من الرسل، هذا هو الطريق. فإذا لو الله عندك قوة، عندك إيش؟ قوة تغير باليد، تغير إيش؟ باليد. والعلماء يقولوا هو السلطان أو من ينيبه، أو من ينيبه، كما جعلنا هنا جهازا للهيئة، فهمت ولا؟ ونسأل الله أن يقويهم، يمشون إلى الأسواق والطرقات والمساجد وبين الناس. جيد. طيب. وذكر الحافظ في كتاب الاستئذان الباب الثاني حديث أبي سعيد هذا، وذكر أحاديث فيها من هذه الآداب أمورا أخرى، منها أذكر لكم منها التي أوصلها 14: حسن الكلام، الكلمة الطيبة، حسن إيش؟ الكلام. هي وردت في حديث أبي طلحة، وفي حديث أبي هريرة زاد أخرى، وإرشاد السبيل، وإرشاد إيش؟ السبيل يعني الضائع. جاء واحد قال لك: وين مكان فلان؟ أليس كذلك؟ وين المدرسة الفلانية؟ وأنت قاعد في الطريق، ترشده ولا ما ترشده؟ نعم. قال: وتشميت العاطس إذا حمد، تشميت العاطس إذا إيش؟ حمد، أليس كذلك؟ وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: وتغيث الملهوف. هذه كم؟ ها؟ تغيث الملهوف، وتهدو الضال، وتهدي إيش؟ الضال، أليس كذلك؟ وفي حديث البراء عند أحمد زيادة: وأعين المظلوم. وقلت وقد مر معنا نصرة المظلوم، إذا رأيت مظلوما في الشارع نعم قلت. وفي حديث ابن عباس عند البزار: وأعينوا على الحمولة، وأعينوا على إيش؟ حمولة، كما ورد في حديث إيش؟ تحمل متاعه، أليس كذلك؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين صدقة، وتغيث المرف صدقة، وإيش؟ وتحمله وتعين أخاك في على دابته تحمل عليها صدقة، أليس كذلك؟ هذه كلها من إيش؟ من الحقوق. قلت: وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني: واذكروا الله ذكرا كثيرا، ذلك التسبيح والذكر في إيش؟ في المصطبة، أليس كذلك؟ لا تقعد هكذا، لا بد تذكر الله جل وعلا لأنه سيشهد عليك المكان. نعم. وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني: واهدوا الأغبياء، واهدوا إيش؟ الأغبياء، جمع غبي، مغيب عنه، وأعينوا المظلوم. ثم قال رحمه الله الحافظ: ومجموع هذه الأحاديث منها، ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، وقد نظمتها في 3 أبيات. الحافظ بن حجر نظمها، ما شاء الله شاعر، ليس كذلك؟ نظمها في كم بيت حتى يسهل حفظها. أيوة، أقولها لكم. قال: جمعت آدابا، أو جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق خير من قول خير الخلق إنسانا، أفسي السلام وأحسن الكلام وشمت، شمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، وسلاما رد إيش؟ إحسانا. أعيدها أعيدها. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفسي السلام وأحسن الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. واضح ولا ما هي واضح؟ وسلاما رد إحسانا. والحمل عاون، والحمل إيش؟ عاون. ومظلوما أعن، ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، وأغث لهفانا، واهد سبيل واهد حيرانا، واهد سبيل واهد حيرانا، أليس كذلك؟ محتار. طيب بالعرف مر، بالعرف إيش؟ مر. وانهى عن نكر وكف أذى، وانهى عن نكر وكف أذى، وغض طرفا، وغض إيش؟ طرفا، وأكثر ذكر مولانا. انتهينا ولا ما انتهينا؟ انتهينا. ثم ذكر رحمه الله وصايا مما اشتملت عليه هذه الآداب يحتاجها لمن احتاج إلى الجلوس في الطرقات، وبين فضائل كثيرة على هذه الآداب، واستدل بها لها بأحاديث تراجع للفائدة، ومن ذلك إغاثة الملهوف وإعانة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما فيها من فضل من فضائل وثواب. واستدل بحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليه صدقة، وترفع له متاعها عليه صدقة، وتعين ذا الحاجة المنهوي صدقة، وإرشاد الضال صدقة، وهداية الأعمى صدقة، وهداية الحيران كذلك صدقة، وكذلك إصلاح بين متخاصمين. لو وجدت اثنين متخاصمين في الشارع، ليس كذلك؟ تصلح ولا ما تصلح؟ يا عباد الله توبوا استغفروا، وغير ذلك. تراجع هذه الفضائل التي ذكرها رحمه الله في إيش؟ في آداب الطريق، في هذا الطريق الحديث الباب حق الأفنية. أسأل الله أن يبارك لي ولكم. ثم قال: باب ما جاء في الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجره؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجره. إيه، الحديث واضح. بوب له بالآبار على الطرق، وهو معناه مشروعية حفر الآبار على الطريق، لا سيما في الصحراء ليستقي منها العباد إذا لم يتأذى منها أحد. إذا لم يتأذى، كأنه إيش؟ إذا تأذى ظلم، كأنه هذا إيش المناسبة لإيجادها في باب إيش المظالم. قلت: وكذلك وضع السبل والبرادات. الآن يضع سبل وبرادات خارج، أليس كذلك؟ خارج المسجد، خارج الدار. والآن وأن ذلك جائز، ليس من ظلم الطريق، ليس من ظلم إيش؟ يعني هل يجوز أضع في خارج المنزل على الشارع برادة أو إيش أو زير؟ تعرف الزير؟ فهمت ولا؟ الذي إيش الجرة، أضع جرة فيها ماء يشرب منها الإنسان، أو وحدة للحيوان وحدة للإنسان، يمكن ولا ما يمكن؟ خصوصا في هذا الحر الشديد يريد أن يسقي الماء، أليس كذلك؟ قلت هذا كله جائز لما فيه من الفائدة والمصلح للعباد ولكل كبد رطبة، والله أعلم. وساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وهو يدل ضمنا على فضل سقي الماء الذي هو حياة الناس. سقي الماء الذي هو إيش؟ حياة العباد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وسقي الماء خاصة وردت فيه آثار كثيرة في الحث على ذلك، سواء كان بحفر البئر أو إجراء نهر إلى من يحتاجه. وفي كتاب المساقات للبخاري، كتاب إيش؟ المساقات للبخاري، باب فضل سقي الماء. قال إيش؟ باب فضل سقي الماء، أليس كذلك ولا لا؟ قال وحديث، قلت وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب العطشان. هذا أبو هريرة حديث إيش؟ الرجل، وورد أنهم بني إسرائيل يسقي إيش؟ سقي الكلب الماء، أليس كذلك؟ وغفر له. وورد أن امرأة بغيا أيضا، فكأن القصة تعدلت، مرأة بغي ورجل. طيب، قلت فعلت ذلك. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لامرأة مومسة. لامرأة إيش؟ مومسة. عرفتم مومسة؟ قال مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها ذلك. انظر كتاب حديث الأنبياء، جيد. قلت ولا مانع من تعدد القصة مع رجل ومع امرأة، أليس كذلك؟ وقوله يلهث، قوله إيش؟ يلهث. اللهث بفتح الهاء، وهو ارتفاع النفس من الإعياء والتعب، من الإعياء وإيش؟ تعب. يلهث. وهنا الكلب، والكلب هو أن يخرج لسانه ويدلعه، يخرجه، أليس كذلك؟ قال تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا. قوله وقد لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، وفي رواية فرحمه هذا الرجل، رحم الكلب، كأنه جاءته الرحمة، جاءته إيش؟ الرحمة في قلبه، رأى هذا الحيوان يكاد يموت. طيب، إذن إيش؟ عرفنا إيش؟ رحمه، لما رآه يلهث فرحمه، والرحمون يرحمهم الرحمة. قوله فغفر له، وفي رواية فأدخله الجنة، وفي رواية فأدخله إيش؟ الجنة. وهذا يدل على أن الله يرحم من يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم، وهكذا ولا لا؟ أيوة. لا سيما الملهوف والمحتاج والمضطر والذي إيش؟ يكاد يهلك. إذا كان شفت يكاد يهلك في الشارع، وجدت شارع طاح من السيارة صدمته، لا، وقف شوفه، انظره، إذا جاء المرور انتهى، وإلا إذا جاء الناس يشيل يحملونه، أليس كذلك ولا لا؟ ما تتركه يموت لوحده، هذا يحرم، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا جاء الناس انصرف. هذا الصحيح. نعم. قلت فغفر والمحتاج والمضطر. وقوله إن لنا في البهائم لأجرا، أي في سقي البهائم لنا أجر، يخبر يسأل، قال في سقيهم والإحسان إليهم. والبهائم جمع بهيمة، جمع إيش؟ بهيمة. قال في القاموس هي كل ذوات الأربع قوائم، تمشي على أربع، أليس كذلك؟ من ذوات البر أو الماء، مأخوذ من البهم والإبهام، وهو الإخفاء، كأن البهيمة عجماء لا تنطق، تخفي ما تتكلم، أليس كذلك؟ وهذا هو البهائم كل إيش، ويدخل فيه الأعجام، أليس كذلك؟ يدخل فيه إيش، كل من لا يجيد الكلمة. وقول في كل كبدة رطبة أجر، أي ذات كبد رطبة، ذات كبدة، ذات كبد ورطبة، أي فيها حياة، وهو واضح في إنقاذ الحياة في الحيوان والبهائم، وفي الإنسان أعظم، وفي الإنسان إيش أعظم. قال النووي، اسمع إيش قال النووي، هذا كمان كلمة جميلة النووي، ها، قال النووي إن عموم هذا الحديث مخصوص، إن عموم هذا الحديث إيش، في كل كبد رطبة أجر، أليس كذلك؟ قال مخصوص بإيش، بالحيوان الذي لم يؤمر بقتله، كالكلب العقور، أليس كذلك؟ والمفترس الذي يعدو ويفترس بنابه، كذلك والخنزير وكذا. هل الخنزير تسقيه ماء؟ لا، ما تسقيه، أليس كذلك؟ لو رأيت خنزيرا يعطش تسقيه الماء؟ لا، ما تسقيه، هذا صحيح، لأنه محرم أكله، واضح ولا لا واضح؟ طيب، قلت وكذلك الإنسان، وكذا الإنسان مستثنى من ذلك، الكافر الحربي الذي يحارب الله ورسوله، وإن قدر على قتله يقتل، كافر الحربي معروف. الكافر كم قسم؟ ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. كم الكفار؟ أربعة، فاهم ولا لا؟ كم أقسامهم؟ الحربي لا، ما بيننا بين العهد أبدا، انتهى. هذا إذا لقيتهم فضرب الرقاب، كما قال الله عز وجل إذا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا لا يسقى، بل إذا قدر عليه يقتل، كافر الحربي، واضح ولا واضح؟ نعم. قال قلت حتى ويؤخذ من الحديث فوائد عظيمة، يؤخذ من الحديث فوائد عظيمة، لا سيما في الأخلاق والرحمة والمعاملة، واستدل به على جواز الصدقة للمشرك، استدل بهذا الحديث على جواز إيش؟ الصدقة للمشرك. لو وجدت مشركا ضائعا، أليس كذلك ولا لا؟ يبغى يموت يهلك، تسقيه وتطعمه وتعرض عليه الدين حتى لعلك ترقبه، إذا رأى أنكم تطعمون وكذا يدخل في الإسلام ولا ما يدخل؟ نعم. قلت وجواز الصدقة للمشرك وكذا الهدية له ترغيبا في الإسلام، وقد صح وثبت كذا ولا، كما مسندا كما في مسلم كذا ولا، أن أسماء بنت أبي بكر سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي سألت أسماء، قالت إن أمها مشركة وجاءت إليها راغبة، جاءت إليها إيش؟ راغبة. طيب، جاءت إليها راغبة، قالت يا رسول الله أفأصل أمي، أصلها، أعطيها شيء كذا ولا لا، من صلة الرحم، يعني تريد أن تعطيها شيئا، أليس كذلك؟ تعطيها ثوبا، تعطيها مالا، تعطيها حلوى، تعطيها طعاما، أليس كذلك ولا لا؟ لأن قالت أصل أمي، قالت يا رسول الله أصل أمي، قال نعم، صلي أمك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة إيش؟ الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عرفت برها أمك وأخوك؟ نعم. قال قلت والحديث في الصحيحين برقم وفي مسلم برقم. انتهينا من هذا الباب، وهو باب في كل كبد رطبة أجر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل المعروف، قولوا آمين. ثم قال باب إماتة الأذى عن الطريق، باب إماتة الأذى عن الطريق. جيد، اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب إماتة الأذى. قال رحمه الله وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عن الطريق صدقة. جيد، هكذا ذكر بوب إماطة الأذى عن الطريق بلفظ الحديث، بلفظ الحديث، ثم ذكر هذا التعليق المعلق، الحديث معلق هنا، سنرى إن شاء الله وأسنده في مكان آخر، هو ذكره هنا معلقا. وقلت والإماطة هي الإزالة والإبعاد، كأنه يشير إلى أن وضع الأذى في الطريق في طريق ظلم، كأنه يشير إلى أن وضع الأذى في طريق المسلمين إيش؟ ظلم، وأن إماطته رفع الظلم عن العباد. إماطة الأذى عن الطريق رفع الظلم. ما المناسبة لإيراده في كتاب الظلم، في كتاب المظالم؟ أن وضع الأذى في الطريق ما ينبغي، أليس كذلك؟ وهو ظلم، هكذا قلت. ووضع الأذى، ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة وعلقه إلى همام، وهمام هو ابن منبه الراوي عن أبي هريرة. وقد ساق الحديث البخاري رحمه الله مسندا في كتاب الجهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه، باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة. إذن ساقه مسندا في مكان آخر، هنا علقه. جيد، أنا قال عليه السلام كل سلامة، ذكر الحديث إيش مطولا هناك في إيش؟ قال قلت في بابي، في باب إيش؟ قلت في كتاب الجهاد من أخذ بالركاب. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والحديث في الصحيحين أيضا في مسلم. والحديث فيه فوائد جليلة، وهو من الأحاديث التي في الأربعين النووية، اختارها رحمه الله تبارك لما فيه الحديث الجامعة لسبل الخير التي يجب على المسلم اغتنامها وينافس فيها، وينافس فيها كذا ولا لا؟ انتهينا من هذا الحديث، واضح أليس كذلك؟ واضح الحديث هذا إيش قوله؟ ها قوله إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة، انتهينا منه، واضح. ثم قال باب الغرفة والعلية والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. نجي الآن فوق في العلالي كما يقولون، في العلوي، فهمتم ولا لا؟ يعني هل إذا إذا إذا رفع الإنسان بيته فوق، فوق البيت الذي في الأرض، أليس كذلك؟ هل يجوز له أو لا يجوز؟ أليس كذلك؟ فيه ظلم ولا ما فيه ظلم؟ سنرى إن شاء الله، فهمتم ولا لا؟ قال باب الغرفة والأقرأ يا بني. نعم، قال رحمه الله تعالى باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وقف، قلت هكذا بوب رحمه الله الغرفة والعلية. الغرفة، الغرفة غالبا تكون فوق في الدور الثاني. قال يقول الحافظ الغرفة بضم المعجمة وسكون الراء، وهي المكان المرتفع في البيت. ما هي الغرفة؟ المكان المرتفع إيش؟ في البيت اللي فوق، ليس كذلك؟ المرتفع. والعلية بضم أوله، بضم إيش؟ العلية، وتكسر وتكسر وتشدد اللام وتشديد اللام، يعني تارة تكسر العلية وتارة تكون إيش العلية، وتشديد اللام المكسورة، تشديد اللام إيش، وتشديد التحتانية الياء، أليس كذلك؟ يعني تشديد التحتانية. والمشرفة كلها يضبطها لنا الحافظ، أليس كذلك؟ العلية هناك إيش الغرفة والعلية، وهنا إيش المشرفة. قال المشرفة بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء، فهمت ولا؟ مشرفة قلت أي المرتفعة فوق السطح من الإشراف فوق، أليس كذلك ولا لا؟ شرف، الشرف العلو، ما معنى الشرف؟ العلو، وهنا المشرفة يعني المرتفعة، أليس كذلك؟ وغير ذلك، كأنه لما قال إيش وغيرها كذا ولا؟ والسطوح، السطوح معروف، يعني هل يجوز للرجل أن يطلع فوق السطح في بيته؟ انتبهوا، هل يجوز للرجل أن يطلع إلى السطح في بيته؟ انتبهوا. وغيرها، وغير ذلك قلت، وغير ما حكم الجلوس فيها وهل هو جائز أم لا؟ وساق الإمام 3 أحاديث رحمه الله. كم حديث ذكر؟ 3، حديثان صغيران وحديث كبير جدا سنرى، لكن هو يذكره بطوله لأن فيه شاهد، لأن فيه إيه شاهد. لكن هذا حديث، حديث إيش؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه، هذا الحديث الأول للدلالة على جواز ذلك. يقول الحافظ للدلالة على جواز، يعني ما في مانع يطلع فوق الغرفة والسطح، أليس كذلك؟ والعلية، فهمت ولا؟ المكان العالي. يقول الحافظ لكن إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل المجاورة، إذا إيش أمن على إيش، على إيش؟ قال أمن من الإشراف على عورات المنازل، فإن لم يؤمن لم يجبر، لم يجبر على ذلك، وإنما يؤمر بعدم الإشراف. يعني لو فرضا واحد صعد إلى الفوق ينظر إلى عورات الناس يقال له لا انزل انزل، أليس كذلك ولا لا؟ يؤمر بإيش؟ بإنزاله. قال وإنما يؤمر بعدم الإشراف وعدم النظر، ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ. وهذا هو المناسب لكتاب المظالم، أنه إذا اتخذت الغرف والعلية والمشرفة للإطلاع على رأس العباد أن ذلك ظلم، ما يجوز، يجب أن يزال. واضح ولا مواضح؟ قلت وحديث أسامة ساقه أيضا في كتاب الفتن، ساق حديث أسامة هذا حق الآطام، ساقه في كتاب إيش الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعربي من شر قد اقترب، هناك ساقه إيش في كتاب الفتن في قوله، وأورده أيضا في كتاب فضائل المدينة عدة مرات أرسله، باب ما جاء في آطام المدينة. وبين الحافظ رحمه الله معنى الآطام، أليس كذلك؟ معنى إيش الآطام، لأن حديث أسامة يقول إيش أشرف النبي على أطم من آطام المدينة، إيش معنى الآطام؟ قال رحمه الله بالمد، آطام بالمد جمع أطم، بالمد جمع أطم بضمتين، بإيش أطم، آطام جمع أطم بضمتين، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، حصون التي إيش تبنى بالحجارة مرتفعة، غالبا تكون الحصن إيش مرتفع، جيد جيد، وهي الحصون. وقيل هو كل بيت مربع مسطح، كل بيت مربع إيش مسطح، عنده سطح فوق. طيب، والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطوم، والواحدة أطبة كأكمة، كذا ولا لا؟ أطوم وإيش أطوم والواحدة أطمة، كذا ولا لا؟ وكأكمة. وقد ذكر الزبير بن بكار، هذا نقل عن الحافظ رحمه الله، نقل الزبير إيش لبكار، هذا الذي له كتاب في أخبار المدينة موجود، كم مجلدة؟ ها؟ 3، وهو عندي. جيد. قلت إيش وجمع، نعم، وذكر في أخبار المدينة ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخجرج، ثم ما كان بها بعد حلولهم، وأطال في ذلك، وأطال بين الآطام في المدينة، أليس كذلك؟ ولا كما جينا في السقائف، سقيفة بني ساعدة، أليس كذلك؟ أخذنا السقائف ولا ما أخذناها؟ والآن نحن في إيش؟ في الآطام. وقوله صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى، هل ترون إيش؟ لما صعد الرسول فوق الأطاب، فوق السطح كذا، ورأى ونظر، الله أكبر الله أكبر، قال هل ترون ما أرى؟ قال الحافظ الرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم، بمعنى إيش؟ العلم، أو رؤية العين، أو رؤية إيش؟ العين. وتكون الفتن قد مثلت له حتى رآها، قد مثلت يعني ظهرت له في المدينة، تقع، الله أكبر، وقعت في فتن، سترى في فتن في المدينة التي وقعت، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن. وقريبا كانت فتنة في رمضان، سمعتم بها ولا لا؟ أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من فتنة داعش هذه الفاحش، نسأل أن نرد كيدا في نحرها. لكن المناسب هنا الآن قال يحتمل أن تكون بمعنى العلم أعلمه الله، ويحتمل أن تكون رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها، حتى رآها ونظرها شافها، كما مثلت له الجنة والنار حتى رآها وهو يصلي، هكذا قال الحافظ، مثلت له الجنة والنار، والله رآها في حديثي أنا قلت هذا، قلت يشير رحمه الله إلى ما إلى ما إلى ما رواه في صلاة الكسوف، ورأى فيه الجنة والنار، رأى لما كسلت الشمس في عهد الرسول، في عهد إيش؟ موت من؟ موت إبراهيم، وصلى صلاة طويلة طويلة، أليس كذلك؟ كل ركعة بإيش؟ بركوعين، ثم خطبهم وقال رأيت الجنة والنار أمامي في القبلة، رأى الجنة وإيش؟ والله قربها الله، رأيت الجنة وأردت أن أخذ قطفا من العنب منها، يا الله، أردت أن أخذ إيش؟ ولو أخذت لأكلت فيه إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله، الله قادر ولا مو قادر؟ ما رأيت الجنة ورأيت النار، لأنه تكأكأ رجع لما رأى النار، ورأيت امرأة تخدشها هرة، تخمشها هرة، وهي تقول بعدي، وهي تخمشها، أليس كذلك؟ رآها، قلت ما هذه، ما شأنها؟ قالوا حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها إذ حبستها، سبحان الله العظيم. قال قلت ما رآه في صلاة الكسوف. وقوله مواقع الفتن، وقوله مواقع الفتن، خلال بيوتكم، خلال بيوتكم أي نواحيها وبينها، خلال بيوتكم. قلت وهذا من علامات النبوة، من علامات إيش؟ النبوة. وقد ظهر ذلك مصداق ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ما جرى من قتل عثمان، وما كان يوم الحرة، قال الحافظ رحمه الله وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، أليس كذلك؟ عمر كان الباب، باب الفتن، أليس كذلك؟ كسر، فلما كسر انفتح، فلما فتح جاء عثمان قتلوه، جاءت الفتن. نسأل الله السلام والعافية. قلوا آمين. إيش قلنا؟ قال الحافظ: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، انتشرت لأنه قد كسر الباب بقتل عمر، ثم ظهرت واشتعلت بقتل عثمان، ثم القتل يوم الجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان، كان والقتل بالنهروان كان بسبب التحكيم لصفين، وكل قتل وكل قتال يقع إنما يتولد عن شيء من ذلك. سبحان الله العظيم، أشياء تجر ذلك، كل شيء يجر إيش؟ داعش جاءت من القاعدة، والقاعدة جاءت من الإخوان، والإخوان شوف عاد كيف أصلهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه الفتن. تكفير، أليس كذلك؟ قال: قلت وكل قتل في ذلك وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد من ذلك، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه. اسمعوا ماذا يقول الحافظ بن حجر: ثم إن عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه. كيف لا؟ إيش يقول؟ الطعن على إيش؟ أمرائه، الطعن على ثم عليه لتوليته لهم. وأول ما نشأ ذلك من العراق من جهة المشرق، نسأل الله السلام والعافية. أول ما ظهر كأنه أخبر الفتن ناحية المشرق. وقوله صلى الله عليه وسلم: كمواقع القطر. كمواقع إيش؟ القطر. القطر هو المطر، وورد في رواية كمواقع المطر، هناك مواقع القطر. قال الحافظ رحمه الله: وحسن التشبيه بالمطر. حسن التشبيه بإيش؟ لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها، إذا وقعت جات السحاب وأمطرت تعم هذه الأرض، ما هو هنا نقطة وهنا نقطة، لا، أليس كذلك؟ المطر يقع، وهذا فيه تحذير من الفتن والوقوع فيها، وإذا وقعت نسأل الله أن يجنبنا منها، إذا وقعت نسأل الله أن يجنبنا إيش منها. قال الحافظ: وأخبر صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث بوقوع الفتن خلال البيوت، خلال إيش؟ البيوت، ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، فلا يخوضوا فيها، ويسأل الله الصبر والنجاة من شرها. والحمد لله لما وقعت ما باشرها من الصحابة رضي الله أحد، لما وقعت الفتنة في عهد عثمان الطعن على الأمراء والخروج عليهم ما باشرها أحد، كلهم إيش قلت؟ لأنهم حفظوا وصية نبيهم، وإنما بشرها الرعاع والأوباش، والأوباش هيجهم ابن سبأ عليه من الله ما يستحق. وهكذا في كل زمان ومكان، والآن يباشرها سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان من داعش وغيرهم ومن شاكلهم وناصرهم، سواء بالقول أو بالفعل أو بالقلب، سواء بالقول أو بالفعل أو بإيش؟ بالقعد، حتى سموا العلماء خوارج القعدة، خوارج إيش؟ القعدة، الذين يباشرون بالكلام ويهيجون الناس، نسأل أن يجيرنا وإياكم منهم. جيد، إيش قلت؟ نعم، بالقول أو الفعل أو بالقلب. وقد ورد أن الفتنة إذا وقعت، أن الفتنة إذا إيش؟ إذا وقعت، من حضرها وأنكرها كان كمن غاب عنها، من حضرها وأنكرها كان كمن غاب عنها. ومن رضيها وغاب عنها كان كمن حضرها. الله أكبر، سنة الله، جزاء من جنس إيش؟ من رضيها، قلت إذا وقعت الفتن من كان من حضرها وأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن رضي عنها ومن غاب عنها ورضيها، غاب عنها ورضيها كان كمن حضرها، والله المستعان. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن. قلت وورد في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد إيش؟ موتوا إن استطعتم، موتوا إيش؟ إن استطعتم. قال الحافظ وهذا فيه غاية التحذير من الفتن والخوض فيها حتى جعل الموت خير من مباشرتها، حتى جعل الموت إيش؟ خير من مباشرتها. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا. والشاهد من الحديث المناسب واضح، وهو صعود الرسول صلى الله عليه وسلم على الأطم، وهو المكان المرتفع. وكما قلت ذلك إن ذلك جائز إلا إذا كان فيه ضرر على الجيران، فينبغي أن يزال الضرر إذا كان فيه ضرر على الجيران، أليس كذلك ولا لا؟ يرتفع. وينبغي كذلك أن يراعى في البناء، في بناء المنازل، هذا إرشاد مني الآن، أليس كذلك؟ ينبغي أن يراعى في بناء المنازل أن لا يعلو أحدا على أحد، هذا أحسن، أليس كذلك؟ لا يرتفع، لا يرتفع أحد. الآن وهو الآن البلدية تباشر هذا الأمر وتعمل على تنظيم، على تنظيم ذلك الآن ما شاء الله. إيش ينبغي أن ينظر في هذه إيش الغرف والمرتفعات والعلالي والإشراف والأدوار، ما ينبغي أن إيش، لأنه قد يضر بصاحب بجاره، قد يضر إيش بجاره. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن صلواته. ثم ساق الإمام حديث ابن عباس الطويل، هذا حديث إيش عظيم فيه فوائد لو نقف معه وقفة. اللهم وفقنا حتى إيش نقرأه أولا، ثم بعد ذلك ننظر فيه إيش في فوائده بإذن الله، لأنه هو فيه شاهد، ولكن حديث طويل جدا فيه فوائد عظيمة. يقرأه الشيخ سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال فحججت أيوة أحسن الله. قال فحججت معه فعدل فحججت معه واضح نعم فعدل وعدلت فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية، في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك جئته، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم. نعم. فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم. إذا عندكم إذ ولا إذا؟ ها؟ إذ إذا ولا إذ؟ إذ عندك إذ؟ لا هو الأصل إذا. نعم أقرأ. طيب إذا هم قوم. إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحدى يراجعنه فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعتني فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي. فقلت إيش؟ خابت من فعلت منهن بعظيم. هنا في رواية جاءت، عندكم إيش؟ جاءت ولا رأ ولا خابت؟ أنا عندي في الصحيح وجدتها جاءت من فعلت منهن بعظيم، يعني كأن فعلت شيئا عظيما، كذا ولا لا؟ نعم أقرأ. ثم جمعت علي ثيابي. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن خابت وخسرت، هذه هنا خابت وخسرت، الأول جاءت. نعم أفتأمن. قال أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. وسليني. نعم عندك سليني؟ نعم. طيب ماشي. قال ولا يغرنك أنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. تنعل النعال لغزونا. طيب. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب ببابي ضربا شديدا وقال أثم هو؟ ففزعت فهرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان. نعم. قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. هذا الشاهد. فدخل مشروبة فاعتزل فيها، هذا الشاهد من الحديث. شوف ساقه بطوله لأجل هذا، لأنه إيش؟ يريد أن يبين أن الجلوس في الغرفة والمشربة والسطح جائز، يريد أن يبين إيش؟ إذا كما قال الحافظ قيده إذا لم يكن فيه ضرر، على أن الجلوس في المشربة والارتفاع. نعم. قال إيش؟ فدخل مشروبة فاعتزل فيها. نعم. فدخلت علي حفصة. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ نعم. أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهب. المنبر يعني في مسجده، أليس كذلك؟ المشربة كانت فوق البيت، فوق الحجرات الذي عنده، حجراته بجوار المسجد، فكأن المشربة فوق، صعد إليها واعتزل فيها، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فذكر مثله، فجئت الغلام يعني فذكر مثله. طيب اقرأ. فقلت استأذن. نعم. فذكر مثله. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. هذا هو، نعم. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله. لا هو لا لا لا ثم قلت وأنا قائم أستأنس، صلى الله عليه وسلم، هكذا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس، لأنه لما قال طلقت نساءك اطمأن، ولكن جلوسه هنا في المشربة يبغى يشوف إيش الأسباب، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كانوا غضب منهن. سنرى إن شاء الله في شرح الحديث أنه لماذا جلس في المشربة وماذا فعل. نعم، قال ثم وأنا قلت وأنا قلت يا رسول الله، ثم يبغي يسري عنه لما تقول يحدثه، أليس كذلك ولا لا؟ يبغي إيش يفتح صدره لأنه مضايق من النساء، أليس كذلك؟ وكان الصحابة يحبونه، ما يريده أن يغضب صلوات الله ولا يزعل. نعم، اقرأ. فسلمت، أي نعم. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره. قال فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيت، يعني بدأ إيش ينشرح صدره ويتكلم. نعم، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم. أيوة. ثم رفعت بصري، يعني كأنه إيش سر عنه قليل، أليس كذلك؟ استأنس به، حدثه. نعم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، غير أهبة، عندي أهم، غير أهبة ثلاث. تعرف الأهبة جمع إيش؟ جمع إهاب، إن شاء الله غدا نشرحها. الإهاب أيما إهاب إيش دبغ فقد طهر، الإهاب الجلد، أليس كذلك؟ إذا دبغ وأصلح للإيش، فكان ما عنده شيء غير هذه، ما عنده لا لا لا مسانيد ولا دواليب ولا غرفة، ما عنده إلا هذه والحصير، لا إله إلا الله، ما أعظمه صلوات الله وسلامه عليه. ولو أراد جبال الدنيا تسير معه ذهبا، انظروا. ولذلك بكى سعيد بن المسيب رحمه الله يوم هدمت حجر الرسول، لا إله إلا الله، لما اليوم الذي هدم هدمها الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد، يا الله، وأدخل القبر، العلماء كلهم أنكروا والله ما رضوا، لكن إيش السياسة قاهرة، كما قال شيخ الأمين الشنقيطي سياسة بنت كلب، الله أكبر، ما استطاعوا أن يفعل العلماء، قالوا هذه المصلحة العامة تقتضي، دخلوا الحجرات في بيت. فقال وددت أنهم يتركونها حتى ينظر الناس بيت الرسول من لبن، أليس كذلك؟ تعرف اللبن والشعر، وليس عنده باب وإنما ستار على بيته، لا إله إلا الله، ما أعظم تواضعه، متواضع جدا جدا، زاهد في الدنيا، يقول مالي وللدنيا، من يسكن في هذا البيت اللبن الآن؟ عندنا مسلحة ولا ما عندنا؟ عندنا شقة ولا ما عندنا؟ الله أكبر. فكان سعيد يقول وددت أنها تركت حتى إذا جاء الناس يشوفوا الرسول هذا صلوات الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشرية، ومع العلم شوف كيف بيته من طين، ومسجده من طين، يسجد في الماء والطين، مكذب ولا لا؟ سجد في الماء والطين وسقفه ترفع يدك تمسس السقف، بيته تمسس اليد تمسس السقف وهو من طين، لا إله ما عنده هذه الأشياء. سبحان الله. قال فجلست. طيب إيش قال عمر رضي الله عنه؟ أخبرنا يا عمر رضي الله عنك. قال غير أهبة ثلاثة. عرفت الأهبة الثلاثة؟ طيب. فقلت اقرأ. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك. ادعو الله أن يوسع على أمتك. لما شافوا كذا كانوا راه فقير ما عنده شيء، قال ادعو الله أن يوسع علينا يا رسول الله، أليس كذلك؟ لا. إيش قال له الرسول؟ اسمعوا ماذا قال. فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان فارس والروم أعطوا الدنيا، أليس كذلك؟ ها؟ وهم لا يعبدون الله. إيش قال له الرسول؟ اللهم صل عليه. وكان متكئا فقال. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. نعم عجلت لهم، ما يريد، لو أراد كان فعل، أليس كذلك؟ لا. نعم. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشت حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخير، فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمره، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ تستغرب، شوف من عظم عقلها، من عظم إيش عقلها وفطنتها وذكائها، لأنه كأنه يقول تبغي تعيشي معايا هكذا عيشي، ما تبغي، هذه يسموها آية التخيير، يخيرها وين ما شئت أسرحك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيتين، هذه تسمى آية إيش؟ التخيير، لما خيرهم، لأن لما شددوا عليه، يعني أنتوا لما لما لما لما لما هذا خيرهم، قال إلا تبغى تعيش معي بهذه الحياة الحمد لله، وإن ما تبغى تعيش نسرحها بإحسان. هذا هو الصحيح، ما عندنا حياة إيش؟ بالقوة وبالضرب وبالخصام. مر معنا كذا قبل كذا، أليس كذلك؟ لا. في إيش؟ في حياته صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في سيرته العطرة في المحاضرة، أليس وهنا جاء في هذه المظالم، جابه الشيخ مناسب، أليس كذلك؟ على أن الحياة الاجتماعية في حياة المسلمين هذه هي، هذا النموذج يبغى يشوف الإنسان، هذا يخيرها. والله يا أختاه نعيش بالإحسان وبالتصابر وبالمعاونة، الحمد لله أعينك وتعيني إذا أبيتي، الحمد لله، أليس كذلك؟ لا. وإذا صبرت الحمد لله، طبعا تصبر عنها إذا أحبتك ورضيت وصبرت. عائشة قالت للرسول أفي هذا أستأمر أبوي؟ ما أنا مستأمر أبوي، يعني كان اسألي أبويك تبغي تعيشي ولا لا، هذا معناه واضح. قالت لا ما أستأجر، أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها. واضح ولا مواضح؟ قال إني ثم خير نساؤه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. مرت معنا هذه الحادثة أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم. حديث طويل نبدأ فيه ولا أقرأ الحديث الأخير هذا لأنه في المعنى أيضا. نعم اقرأ. قال رحمه الله: حدثني ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرة وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرة. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. جيد. هذا حديث إيش؟ أنس رضي الله عنه. والأول حديث من؟ من عباس رضي الله عنهما. كلاهما ينقلان لنا هذا إيش؟ الأمر العظيم والحياة الطيبة في هذا إيش؟ في هذا المكان، أليس كذلك ولا لا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه أولا ساقه وسبب سياقه أمر المرأتين اللتين قال الله عنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلت: وهذا الحديث مع أزواجه صلوات الله تبين حال الرسول مع أزواجه ومع أصحابه وكيفية حال الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم، كيف حالهم، كيف عمر مع جاره الأنصاري، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم خبر اعتزال الرسول نساءه، كيف حزنوا يحزن المؤمنون كالجسد الواحد. والله نحزن إذا أخوك طلقنا، جاءت له مشكلة أو جاءه شيء تحزن عليه، أليس كذلك؟ لا، هذا هو الصحيح. الصحابة قعدوا يبكوا لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول اعتزل في المشروبة، اعتزل وآل، ومعنى آل يعني حلف أقسمه. إيش قال الله عز وجل في القرآن؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لو أن رجل حلف على زوجته لا يطأها ولا يقربها ولا يأتيها أغضبته، أليس كذلك ولا لا؟ حلف قال: والله ما أشوف وجهك، والله إيش ما حدد، ها ما حدد، قال خلاص أنت الآن ما أشوف، والله ما أشوف وجهك، أقسم بالله ولا أقربك ولا أمسك. يقول الحاكم، يقول إما بعد 4 أشهر تكفر عن يمينك غصبا عنك وتأتي المرأة ولا تطلقها، هكذا قال الله عز وجل، لا تعذبها، لا تعذبها، أليس كذلك ولا لا؟ إما أن تأتي، أليس كذلك، وتكفر عن يمينك، إذا لأنه أقسم قال والله ما لا تعذب المؤمنة، وإما تطلق. هذا هو الرسول حلف شهرا لا تعيهن شهرا، وهذا قد يكون من الرجل. على كل حال إن شاء الله غدا نتكلم عنه، والحديث طويل، لكن هذه الأسئلة التي سألتم فيها جيد. يقول هذا السائل فتح الله علينا وعليه، يقول: أنا أتيت إلى هنا لطلب العلم. حياك الله، هكذا ولا لا؟ جاء لطلب العلم، لكن هل أصلي صلاة التطوع والسنن الراتبة وصلاة الضحى، أم أنا في حكم المسافر؟ فهمتم ولا لا؟ إذا نوى، حطوا بالكم، خذوها قاعدة وريحونا، إذا نوى الإقامة 4 أيام بلياليها، إذا نوى الإقامة 4 أيام كما هو تقريبا مذهب كثير من أهل العلم، ومنهم الرجل الذي أحبه من قلبي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يرى أن هذه 4 فقط. لماذا؟ لأنه اجتهد رضي الله عنه ونظر، قال: ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكان بنية الإقامة 4 أيام إلا في إيش؟ في هذا الأمر. فإذا أقام 4 أيام بنية الإيش؟ الإقامة. إذا لم يكن له نية الإقامة ما يدري متى يخرج من هذا البلد، لا يعلم متى يخرج، هذا في حكم المسافر. أما إذا علم أنه سيبقى 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، شهر، شهرين، هذا صار مقيما، أخذ حكم المقيم. إن الرسول أقام في مكة 4 أيام وقصر الصلاة، وأقام في كذا 4 أيام، وأقام ولم يرد الإقامة كما في تبوك. في بعض السفرات سافر وأقام لكن ليس بنية الإقامة، لا يدري متى يخرج، لا يعلم متى يخرج. أما إذا كان عرف أنه سيقيم متيقن 4 أيام، لأنه لما خرج إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه كما قال في في في في في في في رابعة ذي في 24 من ذي القعدة، ووصل في 4 في مكة أو 5، فجلس 4 أيام في الأبطح يقصر الصلاة، فقال هذه هي، إذا قام 4 أيام يقصر الصلاة، زيادة عن 4 أيام ما نستطيع نقول له أنت مسافر. فهمت ولا؟ فهذا الطالب إذا كان قصد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم، يؤدي صلاة النوافل والضحى، وعلى كل حال لو صلى، والمسافر بصفة عامة لو أدى النوافل ما عليه شيء، أليس كذلك ولا لا؟ ما عليه شيء، لأن هي رخصة تارة يفعلها وتارة يتركها. وإذا فعل، وهذه النوافل زيادة إيش؟ فضل، وزيادة إيش؟ وزيادة خير إذا صلى هذه النوافل، وكذلك الصيام، أليس كذلك؟ ها كمان نقول أفطر في هذا؟ لا، ما يمكن يفطر، يصوم، أليس كذلك؟ أسأل الله أن يبارك لي وله، وصلى الله وسلم. الثاني يقول هذا السائل: كيف نجمع بين حديث سقي الرجل الكلب الماء، أليس كذلك، وبين حديث الأمر بقتل الكلب العقور؟ أنا قلت هذا، أليس كذلك ولا لا؟ ذكرت هذا وأسلته إلى من؟ نسبته إلى من؟ النووي رحمه الله. وإن هذا الطالب مسكين أظنه كان نعسان، أليس كذلك؟ نسبته إلى النووي، قال النووي هذا الحديث عمومه مخصوص، أليس كذلك، بمن أمر بقتله كالكلب العقور. وذكرت كذلك إيش الكافر، إيش الحربي، أليس كذلك الكافر؟ أما الكافر الذمي والمعاهد لا، ما يقتل وإنما يسقى. لو وجدنا كافرا معاهدا عندنا دخل بعهد، في فرق بين الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن، أليس كذلك ولا لا؟ الكافر الذمي، الذمي من أصل البلد هنا ضربت عليه الجزية، أليس كذلك؟ هذا أهل الذمة. والمعاهد دخل بعهد، والمستأمن كذلك، لكن المعاهد له مدة معينة مقررة، المستأمن له مدة معينة، والمعاهد المراد على حسب ما ذكر الفقهاء على أنه دخل إلى ديار الإسلام وعاش بيننا. هذا الكافر إذا عاش بيننا استقدمناه للعمل، هذا ذمي معاهد، أليس كذلك ولا لا؟ ومن قتل معاهدا لم يرح إيش؟ رائحة الجنة، الله أكبر. ينبغي أن حتى نرغبه في الإسلام، والله إن كثير من الكفر يسلمون ها هنا، أليس كذلك؟ مما يرون من حسن الإسلام، وجاءوا هؤلاء الآن فسدوا، نسأل الله أن يعاملهم ما يستحقون. فالشاهد أن الكافر، نعم، انتهينا من هذا. قال: ما هي قلتم القاعدة من الإخوان، لماذا لا تعطون التفصيل، أليس كذلك ولا لا؟ واضحة يا إخوان، لا إله إلا الله، الإخوان نشأت هذا الحزب من زمان وعندهم تطرف في الفكر، هم مسلمين لا إشكال، لكن كالخوارج، الخوارج مسلمين لكن تطرفوا في الفكر، وكفروا بالمعاصي والذنوب، أليس كذلك؟ ولا كفروا بإيش؟ بالمعاصي والذنوب. ثم نشأ منهم ناشئة وهي التي في أفغانستان، ونشأت في أفغانستان وهي القاعدة التي أسسها بن لادن، عليه من الله ما يستحق، لأنه اغتر بالجهاد. الجهاد عرفناه حق أفغانستان، أليس كذلك؟ كان مرحلة معينة، أليس كذلك؟ كان مرحلة معينة، لكن هو أراد أن، فهو بدأ ينظم القاعدة، ونظم القاعدة، هو أنشأها، وهي فكريا فكرة الإخوان، وجاء معه ذاك اللي يقولون له الظواهري، أليس كذلك؟ لا، وأنشأوا هذه، قالوا حربا للكفار، وهم مساكين بهالين، ما عندهم حرب، ما عندهم لا طائرات ولا شيء، وإنما عندهم فقط الأسلحة الخفيفة. أضروا بالإسلام لو كان تركوا، لا سيما بن لادن، عليه من الله ما يستحق. نزع يدا من طاعة، كان مبايعا لفهد بن عبد العزيز، فنزع يدا من طاعة وخلعها وخرج إلى هناك. هذا خطأ، هذا التطرف في التفكير. ثم جاءت القائد، ثم جاءت الآن ربيبتهم هذه، اسم ما أدري كيف جاءوا به، سموا داعش. إيش معنى داعش؟ داء ولا عائش ولا داء؟ نسأل الله أن يهديهم أو يكفينا شرهم. اللهم اكفينا شرهم يا رب العالمين، بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.